اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد أن هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وختم كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وتدبره على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وبينت سلطانه وثبتت أركانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، اللهم أخرجنا بالقرآن من الضلالة إلى الهدى، ومن النار إلى الجنة، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين، وللذيذ خطابه من المستمعين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك وبالعتق من نيرانك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح طاعاتنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه، يا جواد يا كريم، واجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا غائبا إلا بخير رددته، ولا من وليته أمر المسلمين إلا وفقته وأصلحته، ولا آمرا بمعروف وناه عن منكر إلا وفقته وثبتته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربنا إنا قد وقفنا بين يديك في هذه الساعة المباركة وفي بيت من بيوتك وعند ختم كتابك العظيم، وأنت نازل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بك، قلت وقولك الحق المبين. هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ اللهم يا معطي إنا نسألك فأعطنا سؤلنا، اللهم يا غفور إنا مستغفروك فاغفر لنا ذنوبنا، اللهم يا جواد يا كريم إنا سائلوك فأعطنا سؤلنا واستجب دعاءنا، اللهم أعط كل واحد منا ما يرجوه من خيري الدنيا ونعيم الآخرة. قد وقفنا بين يديك مثقلين بالهموم والذنوب، نسألك أن تصرفنا إلى بيوتنا كما ولدتنا أمهاتنا خالين من الذنوب والهموم. اللهم فرج همومنا واكشف غمومنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبيض وجوهنا وثبت على الصراط أقدامنا وأحسن اللهم خواتيمنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا ربنا ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعينا دامعة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن أغنيته عنا، أغننا يا ربنا غنى لا يطغينا، وارزقنا صحة لا تلهينا، وبارك لنا في أموالنا وأولادنا وأعمالنا وأعمارنا وأوقاتنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا، واختر لنا الصالح المبارك فيما أهمنا من أمور دنيانا، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا من كان حيا فمتعه بالصحة والعافية وأطل عمره على طاعتك وارزقنا برهم ورضاهم اللهم ومن كان ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء والميتين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن تحرم وجوهنا على النار وأن تعتق رقابنا من النار ووالدينا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابهم في هذا الشهر الكريم من نارك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين انصرهم تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم اللهم من أراد تفرقتهم بسوء فأشغله يا ربنا في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احقن دماءهم واحفظ أموالهم وأعراضهم وولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم واجمع كلمتهم على الحق والسنة يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم وفقه ونائبه لما فيه خير البلاد وصلاح العباد يا من له الدنيا وإليه المعاد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إن لنا إخوة قد حفظوا أمن بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء وعدو ومكروه قد خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا منك ونصرا ورضوانا نسألك اللهم أن تحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم وأن تنصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين منصورين يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك اللهم أن تجعل في كل قضاء قضيته لنا خيرا، اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه أنفسنا من الخيرات والطاعات فبلغنا، فأنت الجواد الكريم الرحمن الرحيم الغني الوهاب الغني الوهاب. اللهم إنا نسألك برحمتك أن تصلح أولادنا وبناتنا، اللهم أقر أعيننا بصلاح ذرياتنا وأزواجنا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم بلغنا رضاهم وصلاحهم يا رب العالمين، اجعلهم يا رحمن يا رحيم من حفظة كتابك الكريم والداعين إلى سبيلك القويم يا رحمن يا رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء والميتين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا واحد يا قهار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا.